يا دمعة تجري وهمسة تسري تنادي في سري يا مكة العمر. يا دمعة تجري تجري وهمسة تسري تنادي في سري يا مكة العمر. تنادي في سري يا مكة العمر. جلال كعبتها كمال زينتها عيني لرؤيتها ترنو بلا صبري. عيني لرؤيتها ترنو بلا صبري. شوق شوق برى قلبي لمكة الحب فزدت من طربي على مدى العمر. يا فزدت من طربي طربي على مدى العمر. في أرضك النور والدر منثور والبيت معمور أحلى من البدر. والله والبيت معمور معمور أحلى من البدر. بشراك يا قدمي إذ جئت للكرم وطفت بالحرم في ليلة القدر. يا الله وطفت بالحرم في ليلة القدر. يا زمزم الأزكى قد نافس المسكى والله حازت به مكة في الموطن النضر. يا الله حازت به مكة مكة في الموطن النضر. يا دمعة تجري وهمسة تسري تنادي في سري يا مكة العمر. تنادي في سري آه يا مكة العمر.